بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الأول من دروس مادة أصول الفقه. وهذا العلم الشريف، علم أصول الفقه، من العلوم التي قل الناظرون فيها على كثرة الاحتياج إليها، وقلة النظر في هذا العلم إنما ترجع إلى بعض الوعورة والصعوبة التي تكتنف مسائل هذا العلم، إلا أنه لا يتصور فقيه لا يحسن هذه البضاعة، لا يتصور رجل أو طالب علم يريد أن يفهم مآخذ الأئمة في الأحكام الشرعية دون أن يكون له بصر وإدراك وفهم ودراية كبيرة جدا في مسائل أصول الفقه. ولا شك أن علم أصول الفقه كسائر علوم الشريعة المنتسبة إلى علم الدين تنتظم جميعا في سلك الحديث النبوي الشريف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث كما تعلمون متفق عليه. أتراكم تظنون بالفقه الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينسبه إلى الخيرية، أتراكم تظنون هذا الفقه ما هو؟ إيش رأيك يا أخي؟ إيش رأيك؟ عرفت السؤال؟ طيب، مرة أخرى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو هذا الفقه الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: من يرد الله به خيرا، وخيرا كما ترونها نكرة في سياق الإثبات، وهي عند بعض الأصوليين خلافا لبعضهم تفيد العموم. فأي نوع من الخير من خيري الدنيا والآخرة؟ الخيرات كثيرة، ولذلك لا تجد واحدا من المنتسبين إلى العلم إلا وقد حصل خيرا، إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. هذا إذا كان تحصيله يعني تحصيلا قويا متينا سليما، فإما أن تراه قد يعني رفع الله قدره في الدنيا، وإما أن تراه قد رفع قدره في الآخرة، أو يكون قد رفع قدره في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يطلب بعلمه الدنيا، ومن الناس من يطلب بعلمه الآخرة. فما الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يفقهه في الدين؟ إيش رأيك يا أستاذ ياسر؟ إيش رأيك يا أخي؟ يعلمه استنباط الأحكام. معنى ذلك إنه هو ما يبقاش لا يدخل في قوله يفقهه في الدين علمه مثلا بأن الله عز وجل له كذا وكذا من الأسماء. هل هذا صحيح؟ نعم. هل هذا صحيح الذي أقوله؟ هل هذا صحيح بناء على كلامك؟ صحيح. طيب، إيش رأيك يا أخي؟ إذن كلمة الفقه هنا المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بمعناها اللغوي وليس بمعناها الاصطلاحي. المعنى اللغوي لكلمة الفقه هو الفهم، الفقه بمعنى الفهم. أما الفقه في اصطلاح يعني المتأخرين من الفقهاء خاصة عند الشافعية، فالمراد به العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. التعريف موجود عندكم في الكتاب، يعني دعوكم من الكتاب ويعني أعيروني أسمعكم، الوقت قصير جدا، وكما علمتم من نظام الدراسة سيكون بنظام الفصل الدراسي، وبالتالي الكتاب مقسوم إلى قسمين، قسم سننتهي منه في الفصل الدراسي الأول لن نعود إليه الفصل الدراسي الثاني، وفي الفصل الدراسي الثاني نأخذ القسم الثاني من الكتاب، فبالتالي الوقت قصير. ويعني العام الماضي كانت هناك بحبوحة في الاستطراد أحيانا، فربما لا يتيسر ذلك. فإذا الفقه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو مطلق الفهم في دين الله عز وجل، ومن ثم يتناول كل ما يتعلق بعلوم الدين وما يتعلق بالعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لم يعرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الفقه على أنه المسائل الفروع الفقهية، أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام البيوع وأحكام الجنايات وأحكام الحدود وأحكام الكفارات وأشياء من هذا القبيل، ما عرفوا الفقه على أنه هذا المتعلق بالفروع الفقهية، إنما عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه وفهموا منه الدعوة إلى هذه الخيرية التي يريدها الله عز وجل بعباده الصالحين، فهموها على أنها حمل الدين جملة وتفصيلا. فمن ثم أخذوا ما جاءهم من الوحي الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحركوا بهذا الوحي في ربوع الدنيا. ثم لما فتحت الفتوحات ومصرت الأمصار ودخل في الإسلام من لا يحمل لغته وصعبت الأمور على الأعاجم، احتاج الصحابة ومن بعدهم التابعون إلى يعني تسهيل الأمور وتصنيف المصنفات والتأليف المؤلفات وتبسيط العلوم الشرعية ومحاولة الفصل بين ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بتفسير كتاب الله وما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالفقه وما يتعلق بكذا وكذا وكذا. الحاجة هي التي دعت إلى هذا النوع من يعني التفريق بين العلوم ووضع يعني إطار محدد لكل علم. هذه مسألة طويلة الذيل، لكن مجرد إشارة لمسألة الفقه في الدين. ثم إن العلماء نظروا إلى قضية الفقه اصطلاحا، وطبعا تعرفون معنى كلمة اصطلاحا، يعني اصطلاحا يا أخي هو ليس عكسا، كلمة اصطلاح يعني ايه؟ معروف عند العلماء علماء هذا الفن، يعني ان علماء الفقه المعتنين بالفروع الفقهية اتفقوا على انهم ارى هذا معنى كلمة اصطلح، يعني اتفقنا نحن جماعة الموجودين في العام الثاني من مدرسة فجر الإسلام مثلا على ان المكتبة اذا قيل الموعد في المكتبة إذن نحن نريد بالمكتبة الدور الخامس، هذا اصطلاح بيننا. فبالتالي لو قال غير واحد منا كلمة المكتبة لا يلزم أنها تنصرف للدور الخامس، قد تنصرف للدور الخامس، الدور السادس، الدور العاشر، نسأل الله المزيد. جيد، هذا معنى الاصطلاح، الاتفاق بين جماعة من أهل العلم على معنى معين. ثم جاء أهل العلم المعتنين بالفروع الفقهية والأحكام الشرعية فأرادوا بكلمة الفقه معنى خاص جدا. إيه هو هذا المعنى؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أرادوا بكلمة الفقه هذا التعريف، العلم اللي هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فالرجل اللي يعمل في مجال النقاش هو عالم بالشيء اللي بيحسنه، الرجل الطبيب هو عالم الأمراض التي يعالجها. الرجل التاجر هو عالم بالأشياء التي يتاجر فيها، فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. قد يكون هذا الإدراك إدراكا يقينيا وقد يكون إدراكا ظنيا. طيب، العلم بالأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. كما تقول مثلا الشمس مشرقة، أنا نسبت للشمس حكم، ده اسمه حكم، أنا نسبت للشمس صفة الإشراق. أقول مثلا النار محرقة، أنا نسبت للنار صفة الإحراق. أقول مثلا الجو غير مطير، فأنا نفيت عن الجو صفة إنه هو مطير، وهكذا. فإذا الحكم يعني إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. وبالتالي لما أقول الأحكام، فالمقصود بالأحكام ما أعطيناه لهذه الأحكام من أمر الله عز وجل أو نهي الله عز وجل. الله عز وجل أمر بالوضوء، نهى عن الغش في البيوع، حكم بأمر، حكم أي أمر بالقصاص من القاتل، نهى الله عز وجل عن الزنا، أمر برجم الزاني المحصن. هذه كلها أحكام، هذه إثبات أشياء أو نفي أشياء. إثبات أشياء كما أثبتنا الوضوء والغسل، أو نفي أشياء مثل نفي يعني إيه، يعني النهي عن الزنا والنهي عن كذا وكذا والغش في البيع والنهي عن الغرر، وهذه كلها أحكام منفية. منفية يعني إيه؟ يعني نفينا عنها صفة الجواز أو صفة القبول، نفينا عنها صفة القبول. فهذا معنى كلمة أحكام. والأحكام كما اتفقنا جمع حكم. طيب، الفقه العلم يعني إدراك الأحكام، يعني معرفة هذه الأحكام. العلم بالأحكام الشرعية. الشرعية يبقى تخرج، يخرج عن كلمة الشرعية الأحكام النحوية. إذن الشيخ أحمد عبد المعطي لما يتكلم عن إن الفعل مرفوع والمفعول منصوب، دي أحكام أيضا، لأن أثبت شيء للكلمة. قلت إن محمد مثلا، جاء محمد، فأعطيت كلمة محمد حكما، وهو إيه؟ هو إن فاعل مرفوع. أنا أثبتت الآن حكم، بس الحكم ده يقال له حكم إيه؟ نحوي أو حكم إيه؟ لغوي. لكننا في الفقه نتكلم عن الأحكام الإيش؟ الشرعية. إذن العلم بالأحكام الشرعية. العملية يعني إيه العملية؟ العملية يعني المتعلقة بأفعال العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وأخذهم وردهم والعقوبات التي تكون على يعني الظالمين منهم إلى آخر ذلك. طب هو في الدين أحكام أخرى غير العملية؟ نعم، هناك الأحكام الاعتقادية وهناك الأحكام الأخلاقية. إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة: اعتقادية وأخلاقية وعملية. إحنا موضوعنا في الفقه هو الأحكام الإيه؟ العملية. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، يعني هذا العلم مكتسب وليس علما وهبيا. العلم ده لن ينزل عليك من السماء، لكن مكتسب. يعني مكتسب يعني يسعى الإنسان إلى تحصيله، يتعب في تحصيله. المكتسب هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يعني من أين تأتي الأحكام؟ من أين أخذ هذه الأحكام؟ هل يا ترى أن أنا مثلا أقف هكذا مثلا وأتأمل قليلا فأفهم أن مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لا. من أين موارد الأحكام الشرعية العملية؟ من أين تأتي؟ من الأدلة التفصيلية. يعني إيه الأدلة التفصيلية؟ الأدلة جمع دليل، والدليل ما يقود إلى مطلوب خبري شرعي. يعني إيه ما يقود إلى مطلوب خبري شرعي؟ يعني أنا الآن أريد أن أعرف حكم صلاة مثلا سنة الظهر. يا ترى هي سنة مؤكدة؟ يا ترى هي سنة غير مؤكدة؟ يا ترى لا والله ده ما فيش حاجة اسمها سنة الظهر مثلا. فأنا أريد أن أعرف حكم سنة الظهر، هذه الركعتان أو الركعات قبل أو بعد صلاة الظهر حكمها إيه؟ من أين أعرف ذلك؟ أعرفها من الحديث: من صلى لله 12 ركعة دخل الجنة، وفي تفصيل هذه الركعات ما يكون قبل الظهر وما يكون بعد الظهر. عرفت ذلك من أين؟ من هذا الحديث التفصيلي. هذا معنى كلمة دليل تفصيلي. دليل تفصيلي يعني دليل يخص هذه المسألة. هذا معنى كلمة دليل تفصيلي. لما أسألك أقول لك ما معنى كلمة دليل تفصيلي، تقول أي دليل يخص هذه المسألة. أقيموا الصلاة، هذا دليل يخص ماذا؟ إقامة الصلاة. آتوا الزكاة، هذا دليل يخص ماذا؟ إيتاء الزكاة. ولله على الناس حج البيت، إذن هذا دليل يخص ماذا؟ يخص الحج. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إذن هذا دليل يخص ماذا؟ القصاص. وعلى هذا فقس. إذن هذا معنى كلمة الدليل التفصيلي. طيب، إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب، ما الذي يجعل الإنسان قادرا على أن يربط بين الدليل التفصيلي والحكم؟ من هذا التعريف أنت عرفت أن الفقه عبارة عن مكونين، في دليل وفيه حكم، صح ولا إيه؟ في حاجة تالتة غير كده؟ الآن إذا أردت أن مثلا مرأة تريد أن تعرف حكم الاستحاضة، نزل عليها الدم في غير وقت الحيض، ماذا تصنع؟ هل تصلي؟ هل تقرأ القرآن؟ هل تذكر الله؟ هل يأتيها زوجها؟ هل تفعل كذا؟ هل تفعل كذا؟ إذن هذه واقعة تحتاج إلى حكم، والحكم يحتاج إلى إيه؟ دليل. لكن كيف أتأكد أنا الفقيه؟ أنا اسمي الفقيه بس مش فقيه يعني، لكن نظريا كيف يتأكد الفقيه من أن هذا الدليل هو الذي يخص هذا الحكم وأنه لم يخطئ في الاستدلال؟ كيف يمكن أن يصل إلى هذه المعادلة؟ طيب، لتقريب المسألة إلى الأفهام، من الممكن أن يأتي إنسان ويقول والله طالما هي حاضت ونزل عليها الدم فليس لها أن تصلي، لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب، إذن هذا القرآن يقول إنه هو أذى والصلاة تحتاج إلى طهارة كاملة، وبالتالي لا يأتي الإنسان، لا تأتي المرأة الصلاة طالما نزل عليها الدم. هل يصلح هذا دليلا على الاستحاضة؟ قلنا لا يصلح. إذن من الممكن أن يكون هناك حكم وهو عدم إتيان الصلاة للمستحاضة، ودليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، كويس، لكن هذا الدليل لا يصلح الاستدلال به على المدلول عليه وهو امتناع المرأة من الصلاة. هذا هو دور الأصولي، أن يقول هذا الدليل لا يصلح لهذه المسألة، وإنما الذي يصلح لهذه المسألة مثلا هو حديث حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كذا وكذا وكذا. فإذا قيل له ولماذا لا يصلح هذا دليلا على الاستحاضة، فسيقول إن كلمة الحيض تختلف عن الاستحاضة، فالحيض نزول الدم على المرأة في زمان معين، ما سوى هذا الزمان لا يسمى حيضا، فإن العرف يقضي بأن نزول المرأة، نزول الدم على المرأة والمسمى بالحيض إنما يأخذ وقت معين في الشهر، هذا هو الذي يسمى حيض، وهذا الذي تكلم عنه الله عز وجل أو قال الله تبارك وتعالى فيه إنه هو أذى. هذه العملية الفقيه يأتي ويقول هذه المسألة دليلها كذا، الأصولي يقول لماذا هذا الدليل يصح لهذا الحكم. تاني فرق بين الفقيه والأصولي، الفقيه يعطي دليلا للحكم فيقول مثلا الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، جيد. الأصولي يقول استفدنا وجوب الصلاة من الدليل أقيموا الصلاة من الفعل أقيموا، لأنه أمر والأمر يدل على الوجوب. فهمتم معي الفرق بين الرجلين؟ الفقيه يقول حكم الصلاة الوجوب أو الصلاة واجبة، والدليل أقيم الصلاة. الأصولي يفسر هذه العلاقة، من أين جاء الوجوب للصلاة من الدليل أقيم الصلاة؟ من أين جاء الوجوب؟ يقول الوجوب جاء لأن الفعل أقيم هذا فعل أمر، والأمر العرب لغة العرب تقتضي أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلا يسعه إلا أن يفعل ما أمر به، لغة العرب تقتضي كده. فهذا هو المفهوم من كلمة افعل، والمفهوم من كلمة لا تفعل نهي يعني هذا العبد أو نهي المنتهي عن أن يقع فيما نهي عنه. فهذه مهمة الأصولي. طيب كيف يستطيع الأصولي أن يفسر علاقة الأدلة بالأحكام من خلال علم أصول الفقه؟ طيب علم أصول الفقه عبارة عن إيه؟ قالوا التعريف الذي معنا في الكتاب، وطبعا الكتاب الذي ندرسه هو كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. والشيخ عبد الوهاب خلاف كان من علماء الأزهر الشريف، ويعني قادته الأقدار إلى كلية الحقوق، ويعني ترك التدريس في الأزهر وانتسب إلى قسم الشريعة بكليات الحقوق، وكان واحدا من العلماء الكبار في يعني الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وكتابه هذا كتاب مختصر يعني يضم شتات علم أصول الفقه في كل الأبواب، وهذه مسألة سنتكلم عنها لاحقا. فالشيخ عبد الوهاب خلاف عرف علم أصول الفقه بأنه العلم، واتفقنا يعني إيه علم؟ حد فاكر إحنا قلنا إيه في العلم يعني إيه؟ قولي شيخ. إدراك الشيء على ما هو عليه ظنا أو يقينا، يقينيا أو ظنيا. طيب فقال إن والله علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ركز معي، العلم عرفنا العلم يعني إيه؟ بالقواعد والبحوث، بالقواعد والبحوث، وكأن القواعد والبحوث هذه آلة، أداة تمكنني إذا نظرت إلى الدليل التفصيلي، يعني الدليل المتعلق بهذه المسألة، إذا نظرت إلى هذا الدليل أن أستخرج من الدليل الحكم، وأن أفسر لماذا يتعلق هذا الحكم بهذا الدليل. هذه الآلية اسمها القواعد والبحوث، مجموعة من القواعد والبحوث. إذن علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد هذه التي ترسم لك الطريق، ترسم الطريق للفقيه حتى إذا نظر إلى الدليل التفصيلي استطاع أن يستخرج من هذا الدليل التفصيلي الحكم الشرعي. وليس فقط أنه يستخرج الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي فقط، بل يستخرج الحكم الشرعي مع علمه بالأسباب التي تجعل هذا الدليل متعلقا بهذا الحكم. فمثلا لو جاء رجل إلى مثلا حديث من مس ذكره فليتوضأ، طيب قد يقول قائل والله المس هنا معناه اللمس، وقد يقول قائل المس هنا معناه مثلا الإمساك القوي، وقد يقول قائل لا يا جماعة انتوا منتوش فاهمين من مس ذكره فليتوضأ، دي حاجة تالتة غير كده. الذي يفصل بين هؤلاء جميعا هو القواعد التي يتبعها الأصولي ومن خلفه الفقيه. الأصولي ومن خلفه الفقيه. بالمناسبة أنت لا تجد فقيها أصلا يعني متمرسا ومتمكنا إلا وهو أصولي. وهل يتصور فقيه يعني بغير أصول؟ لا يتصور، لا يتصور. لكن مجرد الفصل في الكلام بين الفقيه وبين الأصولي يعني لمحاولة وضع أطر بين العلمين، فعلم الفقه علم لتدوين الأحكام الشرعية ارتباطا مباشرا بالأدلة، علم الأصول يفسر العلاقة بين الأحكام وبين الأدلة. لماذا أخذت يعني هذه المسائل وهذه الوقائع وهذه الأحوال هذه الأحكام من هذه الأدلة؟ التفسير هذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى مجموعة الإيه؟ القواعد. العلم بهذه القواعد هو علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طيب تعالوا نقف قليلا عند كلمة القواعد والبحوث. القواعد والبحوث هذه تنقسم في علم أصول الفقه إلى قسمين: الأدلة الإجمالية والأحكام الكلية. معنى كلمة القواعد والبحوث التي أحتاج إلى معرفتها حتى أتمكن من استنباط واستخراج وتحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية كتابا وسنة، هذه القواعد عبارة عن شيئين كبيرين جدا. الشيء الأول اسمه الأدلة الإجمالية، والشيء الثاني اسمه الأحكام الكلية. طيب يعني إيه الأدلة الإجمالية؟ الأدلة الإجمالية هذه احنا اتفقنا ان الأدلة جمع دليل، والدليل ما يتوصل به الى مطلوب خبري او مطلوب شرعي، ما يتوصل به. اذن القواعد هذه شقان كبيران، شق اسمه الأدلة الإجمالية وشق اسمه الأحكام الكلية. الأدلة الإجمالية احنا اتفقنا ان الدليل ما يتوصل به الى مطلوب شرعي او مطلوب خبري. يعني ايه ما يتوصل به الى مطلوب خبري؟ يعني انا الان اريد ان اسافر الى بلبيس ولا اعرف كيف الطريق الى بلبيس، فاتخذ دليلا هذا الدليل، هذا الرجل المرشد، هذا الخريطة، هذا الجي بي اس مثلا في الأدوات الحديثة، أتخذه دليلا. يعني إيه؟ يعني شيء يوصلني إلى ما أريد. إذن ما الدليل ما يتوصل به، يعني أصل بهذا الدليل إلى مطلوب. مطلوب يعني إيه؟ يعني شيء أنا أطلبه. فأنت الآن تسأل عن حكم اللحية وهي تسأل عن حكم النقاب، هذا المطلوب. أنا أطلب معرفة رأي الشرع في اللحية وفي النقاب، هذا مطلوبي. أتخذ من دليل النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومرشدا إلى هذا الحكم فأرى ووفر اللحى. إذن وفر اللحى دي صارت دليلا لي، يعني قائدا وهاديا ومرشدا حتى أعرف إيه؟ حتى أعرف المطلوب الذي هو إيه؟ الذي هو الحكم المتعلق بهذه المسألة. ده معنى كلمة الدليل، ما يتوصل به إلى مطلوب خبري. طيب يعني إيه دليل إجمالي؟ ما هو أدلة إجمالية هذه مفردها دليل إجمالي. إحنا سبق وقلنا هناك دليل تفصيلي، وقلنا يعني ايه دليل تفصيلي؟ دليل تفصيلي يعني ايه؟ كلمة دليل، كلمة تفصيلي، ها؟ دليل تفصيلي، دليل مختص بهذه المسألة، دليل تفصيلي يعني متفصل على قضية اللحية، لا يدخل فيه أي شيء آخر غير قضية اللحية، وفروا اللحى، هذا دليل تفصيلي خاص بحكم إطلاق اللحى. المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، هذا دليل تفصيلي خاص بماذا؟ بالمرأة المحرمة، ولا يخص أحدا آخر سوى هذه المسألة، هذا اسمه الدليل التفصيلي. طيب يعني إيه دليل إجمالي؟ الدليل التفصيلي لما يقول صلى الله عليه وسلم ووفروا اللحى، هذا الدليل التفصيلي ده من أي نوع من أنواع الأدلة؟ كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؟ سنة، صح كده؟ طيب أقيموا الصلاة، دليل تفصيلي بيتعلق بحكم إقامة الصلاة، من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس؟ من الكتاب. طيب لما ينقل ابن المنذر ويقول أجمع أهل العلم على أن السفر المبيح لقصر الصلاة هو ما جاوز العمران، هذا الكلام يعتبر دليل من أي أنواع من الأدلة؟ كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؟ إجماع. طيب لما أقول إن النبيذ يقاس على الخمر في الحرمة بسبب الإسكار، هذا دليل، الدليل هنا إن الخمر مثل هذا النبيذ في كونهما مسكرين، هذا الدليل اسمه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؟ قياس. لو جئت بكل الأدلة التفصيلية المتعلقة بالإحكام الشرعية في القرآن وقلت إن كل هذه الأدلة التفصيلية تندرج تحت ما يسمى القرآن أو الكتاب، الكتاب هذا كلمة الكتاب اللي هو القرآن اللي بيضم كل الأدلة التفصيلية، هذا اسمه الدليل الإجمالي. لما آتي بكل الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية المختلفة وأضعها بجوار بعضها هكذا، ثم أقول كل هذه الأدلة يقال عليها السنة، فكلمة السنة المجملة هذه يقال لها دليل إجمالي. لما آتي بكل القضايا التي أجمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمعها جميعا بجوار بعضها البعض، فأسمي هذا الإجماع. لما آتي لكل المسائل التي استخدم فيها القياس وأجمعها جميعا بجوار بعضها البعض، فأسمي ذلك القياس. إذن الدليل الإجمالي هو الدليل العام، دليل العام الذي يضم تحته مجموعة من الأدلة التفصيلية. فالقرآن دليل عام، دليل كلي، دليل كلي يضم تحته إيه؟ آيات الجهاد وآيات الصلاة وآيات الطهارة وآيات الطلاق وآيات النكاح وآيات العتق الرقاب وآيات الكفارات، كل هذه الآيات، كل آية وحدها يقال لها دليل تفصيلي، لكن إجمال كل هذه الآيات تسمى دليلا إجماليا وهو القرآن أو الكتاب. كذلك نفس الكلام بالنسبة لحديث السنة، لو جئت بحديث واحد في مسألة واحدة أسميه دليل تفصيلي، لكن لو وضعت كل هذه الأدلة التفصيلية في كتاب كبير أسميه السنة. إذن هذا هو الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي دليل عام يتناول كل الأدلة التفصيلية التي تحته باختلاف المسائل المتكلم فيها وباختلاف القضايا التي يستدل عليها، لكن هذا هو المظلة العامة التي تشمل هذه الأدلة التفصيلية اسمها السنة، المظلة العامة التي تدخل تحتها كل آيات الأحكام اسمها الكتاب أو القرآن، المظلة العامة التي تدخل فيها قضايا الإجماع ها تسمى الإجماع، المظلة العامة التي تدخل تحتها كل المسائل التي استخدم فيها القياس لمعرفة الحكم الشرعي يسمى الإيه؟ القياس. إذن هذا هو معنى الأدلة الإجمالية. إذن مرة أخرى، إيه الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي؟ الدليل التفصيلي دليل يخص مسألة بعينها، الدليل الإجمالي هو دليل عام يحوي تحته كل الأدلة اللي من جنسه، الأدلة التي من جنس هذا الدليل، كل أدلة السنة مع بعضها اسمها السنة، كل أدلة القرآن اسمها القرآن، كل أدلة الإجماع اسمها الإجماع، كل أدلة المندرجة مستخدم فيها القياس اسمها القياس. طيب في ايه تاني من الأدلة الإجمالية؟ ما يتعلق به الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص، كل هذه يقال لها أدلة إجمالية. يعني إيه؟ يعني الأمر يفيد الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه للاستحباب. هذا الكلام الذي قلته الآن اسمه دليل، دليل إجمالي، قضية إجمالية عامة مرتبطة باستخدام لفظ الأمر في اللغة العربية. فإذا رأيت في القرآن أو في السنة أمرا فهذا الأمر يفيد الوجوب، يعني يفيد وجوب الفعل، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، هذا يقال له دليل إجمالي. طيب أنت قلت أن الكتاب دليل إجمالي والتفصيل مثل أقيم الصلاة آتوا الزكاة كت كت كت كت، طب بالنسبة للنقطة دي الدليل الإجمالي الأمر يفيد الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه الاستحباب، أين الدليل التفصيلي؟ الدليل التفصيلي أن آتي إلى قوله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة في حد ذاتها دليل تفصيلي مستفاد من دليل إجمالي وهو القرآن، وهو أيضا دليل تفصيلي. كلمة أقيم الصلاة خذ بالك، كلمة أقيم الصلاة دليل تفصيلي من جهة أن أقيم أمر أفاد وجوب الصلاة، أمر أفاد وجوب الصلاة، وفروا اللحى، وفروا يعني اتركوها، أمر أفاد الوجوب، أفاد وجوب إيه؟ وجوب إطلاق اللحى دون أن تكون هناك قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. إذن هذا دليل تفصيلي، دليل تفصيلي من حيث ماذا؟ من حيث تفسير، ها تفسير حكم إطلاق اللحى، وهو ماذا؟ وهو أن وفروا فعل أمر يفيد وجوب المأمور به، فهذا دليل تفصيلي. خذ بالك الدليل الكلي اللي يندرج تحته هو إيه؟ هو قاعدة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. إذن كلمة دليل إجمالي هذه احتملت معنيين، المعنى الأول الأدلة العامة المعروفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس دي المتفق عليها والمختلف فيها مثل الاستحسان كما سيأتي معنا وشرع من قبلنا وعرف الصحابة والعرف وقول الصحابة، ده المعنى الأول لكلمة الدليل الإجمالي. المعنى الثاني لكلمة الدليل الإجمالي القواعد المستخدمة في الأصول المتعلقة بالأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص، هذه قواعد عامة ندرسها في الأصول بشكل نظري عام، إذا ما جئت لتطبيقها على الأدلة التفصيلية قلت هنا قولي، خذ بالك قولي أن أمر الإقامة، أن كلمة أقيم، قولي أقيم أمر يفيد وجوب إقامة الصلاة ولا صرف إلى الاستحباب فالصلاة فرض، هذا القول الذي قلته الآن الكلام ده اسمه دليل تفصيلي نابع من دليل إجمالي، وهو ماذا؟ وهو أن الأمر يفيد الوجوب. خذ بالك، طب ده معنى. المعنى الثاني أن أنا أقول أقيموا الصلاة دليل تفصيلي تابع لدليل إجمالي وهو الكتاب، إذن مرة قلت إن الدليل الإجمالي هو الكتاب، ومرة قلت إن الدليل الإجمالي هو إن الوجوب أن الأمر يفيد الوجوب، ومرة قلت إن أقيموا الصلاة دليل تفصيلي يندرج تحت الكتاب، ومرة قلت إن أقيموا الصلاة دليل تفصيلي من حيث أن الأمر بالصلاة يفيد الوجوب. هذا معنى الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. الأدلة الإجمالية قسمين: أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها والمختلف فيها، والأدلة الإجمالية أيضا مجموعة القواعد الأصولية التي تستخدم كأدلة لفهم الألفاظ مثل المطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي كما سيأتي معنا. طيب، دعونا نرجع إلى تعريف أصول الفقه. احنا قلنا في تعريف أصول الفقه: العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قلت إن القواعد والبحوث شقان كبيران: شق اسمه الأدلة الإجمالية وقد شرحنا وعرفنا إن الأدلة الإجمالية دي يا إما الأدلة العامة الكلية مثل الكتاب والسنة أو مثل القواعد زي الأمر والنهي والمطلق والمقيد. طيب، إيه هي الأحكام الكلية؟ الأحكام الكلية المراد بها الأحكام المعروفة الخمسة، اللي هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وده سيأتي معنا. الأحكام الكلية: الوجوب، تحريم، ندب، كراهة، الإباحة، دي اسمها الأحكام التكليفية الخمسة. طيب، والأحكام الوضعية: السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، دي اسمها الأحكام الكلية. طيب، معنى كلامي كما قلنا إن في أدلة إجمالية في أدلة تفصيلية. طب إذا لو قلت إن في أحكام كلية يبقى في أحكام تفصيلية ولا لا؟ ها، يبقى في. طيب، أنا قلت إن الأحكام الكلية الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الخمسة. وضعية دي مش نسبة إلى وضع الناس يعني أو وضع القانون، لا، الأحكام الوضعية الأحكام الجعلية سيأتي معناها معنا إن شاء الله تعالى. الأحكام الإجمالية هذه يقتضي أن أنا قلت أن في أحكام إجمالية أن يكون في أحكام تفصيلية. طب أحكام تفصيلية زي إيه؟ زي صيام يوم الجمعة مكروه ولا مندوب؟ مكروه ولا مندوب؟ مكروه. طيب، ده حكم تفصيلي ولا حكم إجمالي؟ تفصيلي. تفصيلي ليه؟ إنه خاص بقضية مسألة حكم صيام يوم الجمعة. طب، أين الحكم الإجمالي؟ الكراهة. إذن أنا في أصول الفقه ببحث الكراهة كحكم إجمالي، استخدم المصطلحات الإيه؟ العلمية، ماشي؟ إذن أبحث الكراهة من جهة أنها إيه؟ حكم إيه؟ إجمالي. قضية الكراهة وإيش هو تعريف الكراهة وإيه أقسام الكراهة وإلى آخره، ثم آتي إلى هذا الحكم الإجمالي أسقطه باستخدام الدليل التفصيلي على حكم تفصيلي، اللي هو إيه؟ اللي هو الحكم المتعلق بهذه المسألة التي أبحثها. إذن الحكم الإجمالي حكم عام تندرج تحته أحكام كثيرة، والحكم التفصيلي حكم خاص يتعلق بمسألة بعينها. الأحكام الإجمالية الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الخمسة، انتهت المسألة. حتى هذه اللحظة دعونا نشد سطر على كل اللي فات ده. في حاجة صعبة؟ ايه رأيكم؟ موضوع صعب ولا سهل؟ طيب، ربنا يسهلها علينا وعليك. ايه رأي اخوانا الورا، سهل ولا صعب؟ قولوا الحقيقة يعني. ها؟ مبهم. طيب المبهم ده أحد يعني مراتب غير الواضح الدلالة في الألفاظ، هنأتي لها إن شاء الله. طيب إيه اللي مبهم من اللي إحنا قلناه؟ ما هو كل كلام لازم يكون له نتيجة. واحد يقول مبهم، طب خلاص مبهم، تعالوا نعيد اللي قلناه من أول وجديد. أنت قلت مبهم، قل لي إيه المبهم؟ يعني بشكل عام. لكن دعني أسألك، يعني إيه دليل تفصيلي؟ كويس. يعني إيه دليل إجمالي؟ لا معلش، الذي نسأله هو الذي فقط يتكلم. يعني إيه دليل إجمالي؟ فهمت إيه من اللي أنا قلته؟ كويس. أدلة من جنسه، سواء الكتاب أو السنة أو كذا، أو سواء القواعد العامة مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. طيب ما انت فيش حاجة مبهمة هو. هات لنا حاجة مبهمة بس عشان نشوف أين الإبهام. في واحد قال صعب جدا. مين اللي قال صعب جدا؟ ولا أنا وهمت؟ طيب ها، في حاجة صعبة؟ احنا عرفنا يا إخوانا الآن تعريف الفقه. إذن احنا عرفنا الفقه، هل في تعريف الفقه صعوبة؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. من أدلة مين؟ من أدلة هذه الأحكام. أدلتها، الضمير ده عائد على مين؟ على كلمة الأحكام. والمكتسب ما قلناش المكتسب ليه، لأن لما أقول المكتسب كان نفسي يكون في صبورة عشان أقدر أكتب الكلام ده. لما أقول المكتسب، فالمكتسب دي صفة لمين؟ صفة للعلم ولا صفة للأحكام؟ صفة للعلم. هذا العلم هو المكتسب، أنا أحصل هذا العلم، أنا اللي أحصل هذا العلم بالأحكام منين؟ من الأدلة التفصيلية. طيب وعرفنا يعني إيه أدلة تفصيلية، وعرفنا يعني إيه أحكام، ويعني إيه شرعية، ويعني إيه عملية. طيب ثم جرنا الكلام إلى تعريف أصول الفقه، وعرفنا إن تعريف أصول الفقه هو العلم، وخلاص عرفنا يعني إيه علم، بالقواعد والبحوث التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طب لو أنت نظرت إلى كلمة التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الجزء ده ها، هذا الجزء هو ثمرة علم أصول الفقه. لو قال لك واحد الآن في الشارع أين كنت يا فلان؟ قل له والله كنت في درس أصول الفقه. يعني أصول الفقه بيعملوا بيها إيه دي؟ بيستخدموها في أصول الفقه. تقول له أصول الفقه دي بنستخدمها عشان نقدر نفهم بيها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لما أقرأ قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أعرف لماذا عدت المرأة المطلقة ثلاثة قروء. ليه؟ من أين جاء الربط بين هذا الدليل وبين هذا الحكم؟ وهكذا. فالذي يربط بين الحكم وبين الدليل العلماء يسمونه وجه الاستدلال. الذي يربط بين الحكم وبين الدليل هو مين؟ هو علم أصول الفقه، يتوصل بمجموعة القواعد الخاصة بهذا العلم إلى استخراج، استنباط يعني استخراج، استخراج الحكم الشرعي يعني أمر الله عز وجل ونهيه، يعني المطلوب من المكلف أن يفعله، استنباط الحكم الشرعي من دليله، إذ لا يتوصل إلى الحكم إلا بدليل. وينفع أن الإنسان يعمل حاجة من غير ما يكون له فيها دليل؟ فعش. لكن كيف يمكن أن يستخدم هذا الدليل لهذا الحكم؟ الذي يساعده على ذلك مجموعة القواعد والبحوث، وهذا هو تعريف أصول الفقه. طبعا تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه لهم تفاصيل يعني أكثر من ذلك، لكننا سنلتزم بالكتاب حذو القذة بالقذة إن شاء الله تعالى. طيب ما موضوع علم أصول الفقه؟ يعني إيه كلمة موضوع؟ كلمة موضوع لها تعريف عند المناطق، لكن لا نحتاج للدخول إلى هذه التفاصيل. كلمة موضوع يعني هذا العلم استخدم لقضية محددة، استخدم لقضية محددة، أو هذا العلم يدور حول قضية محددة. لما أقول ما موضوع علم الجبر، حد هنا في كلية هندسة ولا حاجة. موضوع علم الجبر ايه؟ الأعداد. موضوع علم الطب ايه؟ جسم الإنسان. موضوع علم الفلك ايه؟ ما يتعلق بالكواكب والنجوم. ها، موضوع أي علم هو الشيء الذي يدور حوله هذا العلم. هات أي علم أيا كان، اضرب مثالا كده لأي علم. عرفنا الجبر وكل ده موضوع الأعداد. جغرافيا، علم الجغرافيا بيدور حول ايه؟ بقعة الأرض. ما يكون في بقعة الأرض؟ بحار وأنهار وسهول وجبال وبراري وقفار بقعة الأرض، هذا موضوع علم الجغرافيا. الآن نحن نتكلم عن الموضوع، وقلنا إن موضوع كل علم ما يدور حوله هذا العلم من قضايا أساس. فكما ضربنا مثالا مثلا بعلم مثلا التجويد يدور حول الكلمات القرآنية. طيب علم الفقه يدور حول أفعال المكلف. أفعال المكلف يعني إيه؟ يعني صلاته وطهارته وصومه وصيامه وزكاته وحجه وبيعه وشراؤه ونكاحه وطلاقه. ها، هذه أفعال المكلفين. طب موضوع علم أصول الفقه، تستطيع يعني أن تجد موضوع علم أصول الفقه في التعريف. لو راجعنا سوين التعريف، العلم بالقواعد والبحوث، يبقى موضوع علم أصول الفقه إيه؟ القواعد والبحوث. وقد اتفقنا يا أخي الذي بجوارك، إن اتفقنا إن القواعد والبحوث هذه عبارة عن إيه؟ عبارة عن شقين كبيرين، إيه هما؟ القواعد والبحوث، اتفقنا أنهما شقان كبيران، إيه هما؟ الذي يعني يمينك، ها؟ أحسنت، الأدلة الإجمالية والأحكام الإجمالية. لابد أن تذيل لي كلمة الأدلة بكلمة الإجمالية. ليه؟ لأن عندنا أدلة تفصيلية، ولا بد أن أقول الأحكام الكلية. ليه؟ عندنا أحكام تفصيلية. طيب إذن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية. الكتاب يقول الدليل الشرعي الكلي، يعني هي الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. اختصارا يمكن أن تقول إن موضوع علم أصول الفقه هو إيه؟ الأدلة الإجمالية والأحكام الكلية، التي في مجموعها تمثل ماذا؟ تمثل القواعد والبحوث، التي إذا عرفها الإنسان يكون قد حصل علم الإيه؟ علم أصول الفقه. إذن هذا هو موضوع علم أصول الفقه، الأدلة الإجمالية والأحكام الكلية. الآن أكتب الكلام الذي سأمليه عليك. نشاط واحد، أكتب هكذا، يعني ليتكم يعني بدلا من أن تكتبوا هذا الكلام في الكتاب، لو تكتبوه في ورقة يبقى أحسن. يعني نشاط واحد، دون الرجوع إلى الكتاب، دون الرجوع إلى الكتاب، ضع أمام كل كلمة من الكلمات الآتية، ضع أمام كل كلمة من الكلمات الآتية المعنى الذي تفهمه من هذه الكلمة. إذن أنا بطلب من حضرتك أنك أنت تعملي دلوقتي، هديك كلمات وهتكتب قصاد كل كلمة المعنى اللي أنت فهمه دون أن ترجع إلى مين؟ إلى الكتاب. قل لي كده بقى، إحنا قلنا إيه؟ قل لي أنت كتبت إيه؟ كويس، أول السطر الفقه اصطلاحا، شرطة، أصول الفقه اصطلاحا، شرطة، الدليل الكلي، شرطة، الدليل التفصيلي شرطة، الحكم الكلي شرطة، الحكم التفصيلي شرطة، موضوع علم أصول الفقه. من أول السطر: بعد قيامك بكتابة معنى كل كلمة ارجع إلى الكتاب. تكتب ولا ما تكتبش؟ بعد قيامك بكتابة معنى كل كلمة ارجع إلى الكتاب وقم بتصحيح ما كتبته باللون الأحمر. يبقى أنا أريد منك أولا أن تأتي بكراسة، تجعل هذه الكراسة لمادة أصول الفقه، كراسة يعني 28 ورقة مش أكثر يعني، وسميها كراسة أنشطة أصول الفقه. اكتب النشاط في رأس الصفحة كما أمليته لك هكذا، ثم تعال واكتب هذه الكلمات في شكل جدول، جدول نصفين، خانة في الجدول تكتب الكلمة مثل مثلا الدليل الكلي، وتكتب في الخانة المقابل لها معنى هذه الكلمة كما تفهمه أنت دون الرجوع إلى الكتاب. وده مقتضاه طبعا إنك تعمل القصة دي الليلة دي، لأن بكرة مش هتفتكر أي حاجة من اللي احنا قلناها. فمن قبيل مذاكرة العلم والحرص عليه، بعد ما ترجع إلى الدار هات الكراسة وتكون اشتريتها وانت ماشي، واعمل الجدول ده، اكتب هذه الكلمات، وأمام كل كلمة اكتب المعنى الذي فهمته من الدرس من كلامنا لهذه الكلمة. وبعد ما تكتب ارجع إلى الكتاب، أن كتبت كذا واقرأ، كذا، إذن هذه ليس معناها ما كتبت، معناها شيء آخر. علم لنفسك باللون الأحمر حتى تعرف المراد فعليا بكل كلمة من التي ذكرناها. ثم إن شاء الله تعالى يعني في كل مرة أخذ مجموعة من الكراسات أنظر في ما صنعتم إن شاء الله تعالى، وهذا ينفعكم إن شاء الله في أعمال السنة بإذن الله، أعمال السنة مثل الدراسة في الجهات الأكاديمية. والغرض من النشاط الشيء الذي تفعله أنت بيدك دون أن تنقل نقل المسطرة، أنا أريدك أن تعمل عقلك، تعمل رأسك. هذا العلم يحتاج قبل الحفظ إلى الفهم، افهم أولا ثم بعد ذلك افعل ما شئت، افهم أولا حتى لا تتكلم دون علم. طيب، إذن إحنا اتفقنا على تعريف الفقه لغة واصطلاح. هتقول لغة، إحنا ما قلناش تعريف الفقه لغة، لا قلنا تعريف الفقه لغة الفهم. طيب، وقلنا تعريف أصول الفقه اصطلاحا، ما قلناهاش لغة يعني تسهيلا، ولأن هناك تقسيم لتعريف أصول الفقه ب يعني التعريف اللقبي وفي التعريف الإضافي. الآن إحنا اكتفينا بالتعريف الموجود في الكتاب وهو التعريف اللقبي، كلمة اللقبي مش موجودة في الكتاب، لكن هذا التعريف اسمه التعريف اللقبي، يعني تعريف أصول الفقه باعتبار كلمة أصول الفقه علم على هذا العلم. طيب، وعرفنا موضوع علم أصول الفقه، وميزنا بين الدليل الكلي والدليل التفصيلي، وميزنا بين الحكم الكلي والحكم التفصيلي. وقلنا إن هذا كله هو ما يسمى بالقواعد والبحوث. طيب، ماذا بعد ذلك؟ الغاية المقصودة بعلم الفقه وعلم أصول الفقه. مرة أخرى، وهذا الكلام ذكرناه من قبل، سنعيده مرة أخرى بعبارة أخرى، ايه فائدة علم الفقه؟ تخيل انت الان في مجلس في مسجد حيك، وقد جلست والناس حولك، الشيخ هيدينا درس فقه. طيب الشيخ هيشرح النهارده درس في احكام الصيام، فهتقول والله الصيام يا جماعة الخير هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، ودليل مشروعية الصيام قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفهوم يا جماعة؟ الجماعة قالت لك مفهوم. هل هو مفهوم على هذا النحو ولا غير مفهوم؟ انت الان لو جلست وقلت هذا الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. هذا دور الفقيه. الفقيه يقول الصيام مشروع لقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يكون من يعني صلاة الفجر إلى غروب الشمس، والدليل كذا وكذا من القرآن أو من السنة. الفقيه يقول يدخل شهر رمضان بطلوع أو بابتداء رؤيتي أو برؤية هلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المتلقي الآن الجالس أمامك يكتفي بهذا البيان ولا لا يكتفي؟ يكتفي أن تقول له إن الصوم مرتبط برؤية الهلال، والدليل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه مهمة من؟ مهمة الفقيه. الفقيه يعلم الناس الحلال والحرام. يأتيه رجل، يأتي الفقيه رجل فيقول له: يا شيخ مثلا ما حكم وضع القطرة في العين في نهار رمضان؟ فالمفتي الفقيه يقول له: يجوز مثلا، على قول كثير من أهل العلم، قطرة في العين لا تصل إلى الحلق أو إلى الجوف، أو إذا غلب على ظنه أنها لا تصل إلى حلقه فلا بأس بها. طيب الفقيه هيقول له إيه؟ هيقول له: جائز لا بأس. يمضي الرجل، الفقيه أو المفتي يسأل: أكلت لحم إبل أفأتوضأ منه؟ فالفقيه يقول له: نعم توضأ من أكلك من لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء من من من لحم الإبل. طيب هذه مهمة الفقيه. مهمة الأصول إيه؟ إذن الغاية المقصودة من الفقه إيه؟ معرفة الحكم بدليله. هذه الغاية المقصودة من مين؟ من الفقه. معرفة الحكم بدليله وانتهت المسألة. طيب ما الغاية المقصودة من أصول الفقه؟ الغاية المقصودة من أصول الفقه تحصيل الآلة والملكة التي بها يعرف الحكم من دليله. مرة أخرى، تحصيل الآلة والملكة والقدرة والمعرفة التي بها يستنبط الحكم من دليله. فالفقيه يعرف الحكم بدليله، هذه مرحلة يعطيها للناس. هناك مرحلة أخرى وهي: كيف يمكن معرفة الحكم من دليله؟ الآلة التي يتمكن القدرة، الصناعة، الصنعة، الملكة التي يمكن بها معرفة الحكم من دليله، هذه هي ماذا؟ أصول الفقه. فيأتي يقول يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا دليل وجوب صوم رمضان. فالأصولي يقول من أين جاء هذا الوجوب أيها الفقيه؟ الفقيه قال للمتعلم إن مشروعية الصوم هو قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. الأصولي يقول له المشروعية والوجوب جاءت من لفظة كتب، إذ لفظة كتب إحدى الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب، والوجوب حكم كلي. الوجوب وهو يعني خطاب الله عز وجل، حكم الكلي، الوجوب هو عبارة عن خطاب الله عز وجل للمكلفين بأمر معين، ها، على وجه الإيه؟ الإلزام، على وجه الإيه؟ الحتم. هذا معنى الوجوب. من أين يستفاد الوجوب؟ فالأصولي يقول الوجوب يستفاد من فعل الأمر، يستفاد من الفعل المضارع المرتبط بلام الأمر، مثل كذا وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا دي مثل بالضبط اطوفوا، مثل أمركم بالطواف. فهذه اللام لام الأمر تدخل على الفعل المضارع تماما في القوة، مثل قوة الايه؟ فعل الأمر. طيب، ومن أين يستفاد الوجوب أيضا؟ يستفاد الوجوب من قوله فرض عليكم كذا، أو فرض عليكم كذا، فرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كذا وكذا وكذا، فده يستفاد منه الوجوب. تمام. ومن أين يستفاد الوجوب أيضا؟ يستفاد الوجوب من قولهم أمرنا بكذا، ما يحكي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين يستفاد الوجوب أيضا؟ يستفاد من قوله كتب أو كتب، فالكتابة والكتب تعني نوعا من الإلزام. إذن هذا محل بحث من؟ محل بحث الأصولي، أن يقول ما كيف فهمت من هذا الدليل، كيف فهمت من هذا الدليل هذا الحكم الذي يشرح لي هذه العلاقة ويعطيني هذه الملكة، هو علم أصول الفقه. إذن هل يتصور فقيه بغير أصول؟ لا يتصور. هتقول لي طب ما هو لما لا يتصور فقيه من غير أصول، إيه فائدة الفصل بين العلمين؟ أقول هذا بحسب مين؟ بحسب مين؟ المتعلم. بحسب المتعلم. يعني وأنت في درس الفقه ستأخذ الأحكام بأدلتها دون الوقوف عند كل حكم لمعرفة من كيف استنبط هذا الحكم من الدليل، لكن بتقف في الفقه على معرفة الأحكام بأدلتها. والسلام عليكم ورحمة الله. طب وفي الأصول؟ في الأصول تعرف كيف يمكن أن يستنبط الحكم من دليله، كيف يمكن أن يستخرج هذا الحكم من الدليل، من دليله. طيب، من فوائد علم أصول الفقه أيضا معرفة الأحكام التي معرفة أحكام الوقائع التي لم تحدث. يعني الأحكام متجددة أو الوقائع متجددة ولا جامدة؟ وقائع متجددة. يعني أنت إذا قلبت الفقه، فقه الأقدمين من أوله إلى آخره، لن تجد فيه كلاما عن حكم مثلا أخذ حقنة في الوريد للصائم. هل في حاجة؟ هل تتصور أن يكون الفقهاء الأقدمين تكلموا عن حكم مثلا حقنة الوريد؟ كانش فيه أصلا حقنة وريد ولا حقنة عضل. وعلى هذا فقس. إذن هذه أحكام متجددة. الموجود فيما يتعلق بها من القديم هو ماذا؟ هو أصول هذه الأحكام، يعني أشباه هذه الأحكام، وعليها نقيس الأمور المتجددة، عليها نقيس. طب ديت كيف ستقيس إذا لم تكن تعرف القياس؟ كيف ستلحق يعني حكما متجددا بحكم جديد، وقعة جديدة، كيف ستدخلها ضمن دليل قديم استدل به على أمر معين؟ كيف؟ وهكذا. فعلم أصول الفقه هو الذي يعطيك القدرة والملكة والأهلية لأن تعرف الأحكام والوقائع المتجددة. من فوائد علم وصول الفقه أن تعرف سبب الخلاف بين الفقهاء، يعني ماذا اختلف الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام، لماذا لا يكونون ها يعني على سبيل واحد في والكتاب واحد والسنة واحدة؟ علم أصول الفقه يشرح لك السبب. إذا عرفت اختلاف الناس في فهم النصوص وفي فهم الألفاظ ودلالاتها وإسقاطاتها وفهم الناس كيف يكون العام عاما وكيف يكون الخاص خاصا ولماذا يخصص هذا العام ولماذا لا يخصص ولماذا يقيد هذا المطلق ولماذا لا يقيد، فإذا عرفت هذه القواعد عرفت لماذا اختلف الفقهاء. هذا كله يعني يعطيك دلالة على شرف علم أصول الفقه. هناك مسألة مهمة جدا تتعلق بالعنوان الموجود في الكتاب، نشأة كل منهما، يعني نشأة كل من الفقه والأصول وتطور يعني هذين العلمين. احنا اتفقنا في أول الكلام على إن العلم في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن مفصلا على التفصيل الذي نراه. إيه السبب؟ السبب أن إيه؟ المصدر واحد اللي هو إيه؟ طيب، السبب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عربا أقحاح، فكانوا إذا سمعوا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو سنة قرآنا يتلى أو يعني هديا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفهمونه على السليقة، كانوا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو أمر وبين ما هو يعني مندوب وبين ما هو محرم وبين ما هو مكروه، كانوا يفهمون أن هذه اللفظة تفيد العموم وأن هذه اللفظة تفيد الخصوص وأن هذا اللفظ مطلق على إطلاقه وأن هذا اللفظ مقيدا على تقييده، كانوا يفهمون مرادات الله عز وجل. فإذا استعصت على فهومهم يعني أشياء معينة سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا هو الحال بالنسبة لمن جاء بعدهم؟ ليس هذا هو الحال بالنسبة لمن جاء بعده وبما فيهم طبعا إحنا، بس دعك منا يعني إحنا لا يعني نستأهل على الحقيقة أن نذكر يعني كفئة يصنف لها العلم، لكن انظر إلى بداية التدوين، تدوين العلم كان في القرن الثاني الهجري، يعني بعد مرور أكثر من 100 سنة على بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دون العلم في كل هذه السنين، في أول 100 سنة ما دون العلم، كان العلم موجود في رؤوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعطون العلم جملة يعني تفسيرا وحديث، يعني كان الناس يجلسون إلى ابن عباس فيسألونه عن تفسير الآية فيتكلموا فيها لغة نحوا وصرفا وبلاغة يعني مش إعراب لكن يتكلموا فيها لغة بلاغة بيانا لأسرار هذه الآية من الناحية اللغوية، كان يتكلم فيها تفسيرا معناها مما يعرفه أو يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم فيها أحكاما ما تفيده الآية من الأحكام، وهكذا فيمزج العلوم كلها بعضها ببعض. لكن لا يزال الحاضرون من أصحاب ابن عباس يفهمون عنه كل هذا جملة واحدة، عندهم من الملكات ومن القدرات ما تؤهلهم أن يفهموا كل ذلك مرة واحدة. ثم يأتي الجيل الذي بعد ذلك أقل في العلم ويدخل في العرب من ليس منهم وتكثر العجمة، فيحتاج الناس أن تفصل لهم الأمور ولا يأخذوا الأشياء جملة واحدة فيتكلم معهم في التفسير فقط حتى يفهموا معنى الألفاظ، ويتكلم معهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا ما الذي جاء عن رسول الله، ويتكلم معهم في الأحكام الفقهية فقط حتى يعرفوا الحلال والحرام، ويتكلم معهم في أصول الفقه حتى يعلموا كيف يمكن أن يستخرج الحكم من دليله، وهكذا. إذن التصنيف والتأليف جاء متأخرا مراعاة لمن؟ للمتلقين، مراعاة لأن الناس لا يستطيعون استيعاب العلم جملة واحدة كما وعاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني كانوا عليه من الملكات والقدرات المتعلقة بمعرفة اللغة وغير ذلك. وبالتالي فعلم الفقه وعلم الأصول وسائر العلوم لم تكن موجودة في أول 100 سنة من عمر الإسلام، وإنما دونت العلوم من يعني منتصف القرن الثاني الهجري، وشهدت يعني الاكتمال وبداية الوضوح العلوم بعضها من بعض في نهاية القرن الثاني مع القرن الثالث الهجري، ثم توالى التأليف بعد ذلك والتصنيف. هذا فيما يتعلق بنشأة كل علم من الفقه ومن الأصول. تعالوا معنا ننظر في مسألة من الذي ألف في أصول الفقه. أول من ألف في أصول الفقه من؟ الشافعي رحمه الله، محمد ابن إدريس عليه رحمة الله. والشافعي متوفى سنة أربع ومئتين من الهجرة، وتوفي كما تعلمون بمصر، وقبره معروف في القاهرة في منطقة الإمام الشافعي. كتابه الذي ألفه هو كتاب الرسالة. كتاب الإمام الشافعي الذي هو الرسالة كتاب في أصول الفقه، لكنه ليس بالطريقة التي ألف بها المتأخرون، مختلف. الإمام الشافعي في كتاب الرسالة تكلم عن مجموعة من القضايا. أول قضية قضية إثبات أن أدلة الأحكام أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي كانت أول قضية تكلم عنها الإمام الشافعي. القضية الثانية قضية الاحتجاج بالسنة عموما، والاحتجاج بخبر الآحاد خصوصا. دي القضية الثانية اللي تكلم عنها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. القضية الثالثة اللي تكلم عنها الإمام الشافعي قضية أن القرآن نزل بلغة العرب، وبالتالي هل يحاكم القرآن لأفهام الناس وإطلاقاتهم أم يحاكم إلى لغة العرب؟ يحاكم إلى لغة العرب. طيب، ثم دعاه ذلك إلى أن يتكلم في دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ هذه من أخطر قضايا علم أصول الفقه. فهذا اللفظ، هذه الكلمة تفيد ماذا؟ يعني اللفظ ده، الألفاظ قوالب المعاني. مين اللي قال المعاني؟ أحسنت، الألفاظ قوالب الإيه؟ المعاني. فلا يمكن أبدا أن أقول جدار مثلا وأريد به إنسان. حينما أقول كلمة جدار فأنا أعني به ماذا؟ أعني به هذا الشيء المكون من الطوب مع الأسمنت مع الرمل مع الزلط حتى يخرج في النهاية على شكل إيه؟ جدار. إذا قلت مثلا إنسان، فأنا أعني بالإنسان هو هذا المخلوق الناطق الذي يعقل، وبالتالي يمكن أقول إنسان وأريد به مثلا حيوان. وبالتالي الأصل في اللفظ، الأصل في الكلام حمله على الحقيقة. إذا قلت كلاما فالأصل في كلامي أن يحمل على الحقيقة، إذا لم يكن هناك داعي لأن أحمله على معنى آخر. هذا بخلاف لو قلت مثلا قابلت أسدا، ومعروف أنك أنت لا تعيش في البراري مثلا حتى تقابل الأسود، أنت عايش في طنطا، فتقول قابلت أسدا، فهذا يعني أنك قابلت رجلا شجاعا. وهكذا. فهناك داعي لحمل الكلام على غير معناه الحقيقي، فلا يتصور أنك تقابل الأسد، فغالبا أنت تقصد بكلمة أسد رجل معين فيه من صفات الشجاعة أو من صفات القوة، فيعني تصفه بإيه؟ بأنه هو أسد. طيب، إذن الإمام الشافعي رحمه الله الذي دعاني إلى كل الدخول في هذا التفصيل وليس محله أنني أتكلم عن القضايا التي أثارها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. فالشافعي رحمه الله يتكلم في كتاب الرسالة من ضمن القضايا التي كان يتكلم عليها على إيه؟ على دلالات الألفاظ. هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص. نقول مثلا فتحرير رقبة ويسكت، غير لما يقول فتحرير رقبة مؤمنة. إذن رقبة دي مطلقة ورقبة مؤمنة دي مقيدة. فإذن هناك عام وهناك خاص وهناك مطلق وهناك مقيد وهناك شيء واضح وهناك لفظ واضح هناك لفظ غير واضح. كيف يمكن من كل هذه الألفاظ وهي موجودة كتابا وسنة أن يفهم منها حكم الله عز وجل؟ هذا أيضا من يعني القضايا التي تكلم عنها الشافعي في الرسالة. من ضمن القضايا التي تكلم عنها الشافعي في الرسالة أيضا جواز الأخذ بالرأي، ومقصوده بالرأي هو القياس. لأن في نهاية القرن الأول الهجري كان الناس قد انقسموا إلى مدرستين، مدرسة الحديث وهي في الحجاز وما جاورها، ومدرسة الره وهي في العراق وما جاورها. مدرسة الحجاز فيها مالك رحمه الله وأهل الحديث، ومدرسة العراق فيها أبو حنيفة وأهل الرأي. وصار بين المدرستين نزاع، ولم يكن هذا النزاع حقيقيا، كل تكلم بما عنده من العلم. ما كانوا يعني يقدسون الرأي للرأي، ولكن هو لم يصله الحديث، والناس يحتاجون إلى حكم الله، فماذا يصنع؟ أعمل عقله. فجاء الشافعي ليفصل بين المدرستين وليجمع بين القولين، كما قال أحمد يعني ما رددنا على أهل الرأي إلا لما سمعنا الشافعي، أو لما جلسنا إلى الشافعي. الشافعي رحمه الله في أول أمره جلس إلى مالك، ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق فجلس إلى محمد ابن الحسن الشيباني، وهو كما تعلمون صاحب أبي حنيفة، فأخذ من هؤلاء علومهم وأخذ من هؤلاء علومهم، ثم دمجهم في بوتقة واحدة، ثم أخرج رسالته التي تضع للناس سياجا يؤهلهم للنظر في الأدلة واستخراج الأحكام منها. فكان أن تكلم عن جواز الأخذ بالرأي بضوابط وبشروط، ثم وضع الشروط التي يعني يستخدم فيها القياس. هذه جماع القضايا التي تكلم عنها الإمام الشافعي في الرسالة، على أساس أننا نقول إن أول من تكلم في أصول الفقه، من تكلم يعني هل أنشأ علما من فراغ ولا أبرز مسائل العلم؟ ها؟ أبرز مسائل العلم، وإلا كان العلم موجود في رؤوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كان موجود كل العلوم بلا استثناء، باستثناء علم واحد بس، علم الكلام، باستثناء علم الكلام فقط لا غير، لأنه علم لا يمت بصلة إلى علوم الإسلام في أصلها، وإنما جاء من عند يعني فلسفة اليونان. أصل علم الكلام فلسفة اليونان، ثم أقحم العلم علم الكلام على سائر العلوم الشرعية فتأثرت بها جميعها. واحد يقول لك والله ده علم الكلام في التوحيد بس، أبدا، علم الكلام يأثر في كل العلوم الشرعية، في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث، حتى أثر في علم الكلام. على أي حال، فالشافعي أول من ألف في أصول الفقه، بمعنى أول من أبرز مسائل هذا العلم وأوضح يعني طريقتها ومنهجها ويعني مسائلها، وكان ذلك في كتاب الرسالة. وقد يعني سمعتم قضايا كتاب الرسالة إجمالا. كان عبد الرحمن بن مهدي وهو من أصحاب الشافعي وهو في العراق، كان يقول كان الشافعي رحمه الله أرسل له الكتاب الرسالة حتى يقرأه، يقول قرأت الرسالة 500 مرة، في كل مرة أجد فيها ما يعني ما لم أفهمه من قبل أو ما لم أجده من قبل في كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة كتاب يعني جليل القدر، وحري بطلبة العلم أن يقتنوا الكتاب أولا، ثم يعني ينظر فيه بين الفينة والفينة، فيه من الكلام ما يصعب يعني إدراكه وفيه من الكلام ما يسهل إدراكه، فيعني حصل ما يمكن أن تدركه ودع ما لا يمكن أن تدركه إلى أجل يمكن أن تدركه فيه إن شاء الله تعالى. طيب، تتابع الناس في التأليف في علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي، يقال مما يقال إن أبا حنيفة وصاحباه كتب في أصول الفقه قبل الشافعي، ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، الأحناف تذكره في كتبهم دون أن يكون على ذلك دليل. تتابع الناس في التأليف في علم أصول الفقه حتى وصلنا إلى القرن الخامس الهجري. لما وصلنا إلى القرن الخامس الهجري ظهر الغزالي رحمه الله أبو حامد فألف كتابه المستصفى، وبعده الآمدي ألف كتابه الإحكام، فجمع هذان الرجلان في كتابيهما المستصفى والإحكام كل الكتب التي ألفت في أصول الفقه من قبل. الفترة من بعد ما بدأ الشافعي في التأليف إلى القرن الخامس دخل فيها علم الكلام واستخدم علم الكلام بشكل قوي جدا في تأليف علم أصول الفقه. طيب، قبل النقطة هذه دعونا نقول علم أصول الفقه يعتمد على ثلاثة علوم. العلم الأول هو علم اللغة العربية، هذا كلام موجود في الكتاب يعني ما ولا مش موجود في الكتاب مش عارف. علم أصول الفقه يعتمد على ثلاثة علوم: علم اللغة العربية، المسألة واضحة أننا نتكلم في ألفاظ ودلالات وهكذا، فالذي لا يميز بين المرفوع والمنصوب كيف يمكن أن يفهم علم أصول الفقه؟ نتكلم عن الاستثناء كأداة من أدوات التخصيص، اللي ما يستطيع أن يميز بين المستثنى والمستثنى منه لما يأتي ويقرأ الكلام حيتلخبط ولا لا؟ تلخبط. وبالتالي علم النحو ده علم شريف وجليل، ينبغي للإنسان أن يحصل منه القدرة الذي به يفهم كلام الله عز وجل ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن العلم الأول الذي يستمد منه علم أصول الفقه هو علم اللغة العربية. العلم الثاني الذي يستمد منه أصول الفقه هو علم التوحيد. طب ليه علم التوحيد؟ لأن علم أصول الفقه مبني على معرفة الأحكام، وهذه الأحكام ممن تأتي؟ من الله عز وجل. فمعرفة الله عز وجل سبيل إلى معرفة من أين تأتي الأحكام ويعني ما تعلقها بالأحكام، تعلق الأحكام بمعرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك إن معرفة النبي ومعرفة الله من قضايا الاعتقاد، أو كما يقول بعضهم إن التوحيد ثلاثة أقسام: نبوات إلهيات ونبوات وسمعيات. فإلهيات كل ما يتعلق بالله عز وجل، ونبوات كل ما يتعلق بالأنبياء والرسل، وسمعيات كل ما يتعلق بما هو غيب. وهذا تقسيم عقلي يعني ما في إشكال إن إحنا نقول إن العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على هذا النحو، وهذا التقسيم هو المشهور عند الأشعرية، لكنه تقسيم لا يضر، تقسيم عقلي. كل المسائل المتعلقة بالله عز وجل هي من قبيل الإلهيات، كل المسائل المتعلقة بالأنبياء هي من قبيل النبوات، كل المسائل المتعلقة بالغيب من اليوم الآخر والصراط وإلى آخره، فهذه يقال لها سمعية. إذن علم أصول الفقه يستمد من علم اللغة العربية، علم التوحيد، والعلم الثالث هو ماذا؟ علم الفقه. لأنه هو إحنا ما الثمرة المطلوبة من وراء علم الأصول؟ استنباط الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية دي في أي علم؟ الأحكام الشرعية في علم الفقه. طيب، علم الكلام لما دخل من فلسفة اليونان وغير ذلك، معذرة بس عشان ننتهي وبعدين نفتح الباب إذا بقي وقت، لما دخل علم الكلام وأثر في التوحيد وإثبات عقائد المسلمين بالفلسفات وبالمنطق وبالقضايا العقلية ونحن نقول إن علم الأصول من ضمن العلوم التي يستمد منها علم التوحيد، فإذا كان علم التوحيد وعلم العقيدة تأثر في آخر في يعني منتصف القرن الثاني الهجري تأثر بفلسفات اليونان، فشيء طبيعي إن علم أصول الفقه يتأثر ولا لا يتأثر؟ يتأثر. فجاء كثير من المتكلمين ليثبتوا قواعد أصول الفقه هذه بالطرق الكلامية، بالطرق العقلية المحضة. فتأثر علم أصول الفقه كثيرا حتى تعقدت سبله. ولذلك تعالى افتح كتاب المستصفى، أتحداك إذا فهمت السطر واحد، سطر مش صفحة، سطر إذا فهمت السطر ده بيتكلم عن إيه، يعني ليك مني 100 جنيه. حتى قيل إن الغزالي رحمه الله وضع علم أصول الفقه في كتاب المستصفى ثم أغلق عليه بمفتاح ثم أخذ المفتاح وألقاه في البحر. وبالتالي يعني لن يصل أحد إلى ما في قعر هذا الكتاب. الغزالي سبقه في التأليف 3 من كبار الأصوليين، رجل اسمه أبو الحسين البصري، ورجل معتزلي اسمه أبو علي الجبائي، ورجل ثالث لا يحضرني اسمه الآن. فهو جمع الكلام الموجود في الكتب هذه وأعاد ترتيبها وتهذيبها وتشذيبها ثم أخرج كتاب المستصفى. فعل نفس الفعل الآمدي. الآمدي متوفى سنة 631 أو شيء من هذا القبيل، يعني بعد الغزالي. الغزالي متوفى سنة 555 فجاء فالآمدي فعل مثل ما فعل الغزالي، جاء أيضا إلى كتب الأقدمين في الأصول فجمعها كلها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. ثم جاء بعد هذين الرجلين في منتصف القرن السابع البيضاوي. البيضاوي ألف كتابه يعني غاية الوصول إلى علم الأصول، وشرح هذا الكتاب عشرات الشروح. بين البيضاوي وبين الغزالي والآمدي جاء الرازي ووضع كتابه المشهور المحصول في علم أصول الفقه، وهذا كتاب المحصول هذا يعني اختصر إلى التحصيل والحاصل لتاج الدين الأرموي، ويعني أيضا جاء بعد الأرموي من أيضا شرح التلخيصات على الشروح التي هي أصلا جمع لشروح من قبل. إذن إحنا قلنا كم كتاب الآن؟ قلنا كتاب الرسالة الإمام الشافعي، وقلنا كتاب المستصفى الإمام الغزالي، وقلنا كتاب الإحكام للآمدي، وقلنا كتاب منهاج مش غاية منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. باستثناء كتاب الرسالة المستصفى والإحكام والمحصول للرازي والمنهاج للبيضاوي، الكتب هذه عليك أن تحفظها جيدا لأنها ستأتي في الامتحان. دي نمرة 1. نمرة 2 بتمثل طريقة في تأليف علم أصول الفقه. هذا الكلام الذي أقوله معناه إيه؟ معناه أني في طريقة أخرى. لا مش طريقة واحدة، ده طريقتين. علم أصول الفقه تم التأليف فيه على 3 طرق، وهذا ما نختم به. هنقول الكلمتين دول وهنسيبكم تروحوا إن شاء الله، فيعني انتبهوا معي إلى هذا الجزء. تم التأليف في علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله على 3 طرق، أو على 3 طرق. نقول 3 طرق ولا 3 طرق؟ أنا بسأل الشيخ أهو. طرق أصلها إيه؟ طريقة، وبالتالي هي مؤنثة في أصلها، فيبقى 3. إذن ألف في علم وصول الفقه على 3 طرق. الطريقة الأولى اسمها طريقة المتكلمين، الطريقة الثانية اسمها طريقة الحنفية، الطريقة الثالثة اسمها طريقة المتأخرين. تعالوا لطريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين واضح من اسمها المتكلمين، وللأسف هي طريقة الشافعية، السادة الشافعية رحمهم الله تعالى مذهبي، ويعني وطريقة أيضا المالكية، وهي أيضا طريقة الحنابلة، فأحيانا تسمى بطريقة المتكلمين وأحيانا تسمى بطريقة الشافعية. طيب طريقة المتكلمين مبنية على ماذا؟ مبنية على أنهم يأتون بالقواعد فيؤصلونها أولا ويستدلون لها، يضعون القواعد ويستدلون لها وعليها، فيقولون مثلا كما قلنا الأمر يفيد الوجوب ما لم يأتي صارف للاستحباب، يقولون النهي يدل على التحريم وهكذا. ها؟ يضعون هذه القواعد أولا ويثبتونها باللغة والعقل، ثم بعد ذلك يأتون إلى الأحكام الشرعية كتابا وسنة فيطبقون القواعد على هذه الأدلة التفصيلية. طيب، تظن إن قد يحدث خلاف؟ قليل لما يحدث خلاف، يعني يضع القاعدة ثم إنها لا تنطبق على مسألة أو مسألتين أو كده. ولذلك المستثنيات في قواعد الأصول عند المتكلمين والشافعية كثيرة. طيب، هذه اسمها طريقة المتكلمين. إذن المتكلمين أو الشافعية ماذا يصنعون؟ يضعون القاعدة أولا ويستدلون على هذه القاعدة، أن هذه القاعدة صحيحة، يعني يستدلون عليها باللغة والعقل وما استطاعوا من أدلة الشرع، ثم يأتوا بهذه القواعد فيطبقونها على الأدلة التفصيلية لاستخراج الأحكام الشرعية. طب طريقة الأحنف إيه؟ طريقة الحنفية العكس، يأتون إلى الأدلة التفصيلية فيستخرجون من كل دليل قاعدة لهذا الدليل، يعني يأتون إذا جاءوا مثلا إلى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فبدل من أن يقول والله إن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب ويطبق القاعدة على لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فيقولون مثلا إن السواك مستحب ولم نعمل بالوجوب الموجود في قوله أمرتهم بسبب هذا، يعني الاستثناء الذي في أول الحديث لولا أن أشق على أمتي وحرف يفيد الامتناع، خلاص. فبدلا من أن يفعلوا ذلك يأتون ويقولون والله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، السواك مستحب لأن النص لم يفد الوجوب، وهكذا ويسكت لأن النص لم يفد الوجوب. أو يضعوا قاعدة ويقولون إذا جاء اللفظ مسبوقا بلولا فأفاد فإنه يفيد امتناع الوجوب أو إثبات الاستحباب. الشاهد أنهم يأتون إلى كل دليل فيضعون منه إيه؟ قاعدة، ثم تتشابه بعض الأدلة فتدخل في هذه القاعدة، وهكذا. على الطريقة الثانية القواعد كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، لأن الأدلة كثيرة، فإذا جاء إلى كل دليل وأراد أن يضع منه قاعدة أو شيء من هذا القبيل فستكثر القواعد الأصولية جدا، وهذا هو الواقع فعلا عند الأحناف أو في أصول الأحناف. طيب، أما عند الشافعية أو المتكلمين فالقواعد عندهم قليلة، لأنهم يضعون القاعدة ثم يجتهدون في إلحاق كل الأدلة وكل الفروع بهذه القاعدة. طيب، جاء الطريقة الثالثة هي طريقة المتأخرين. خلونا في الطريقة الأولى، هذه فيها الكتب الأربعة التي ذكرناها. طيب، بالنسبة لكتب الطريقة الحنفية، من أشهر الكتب المؤلفة على طريقتهم كتاب أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 300 و400، وكتاب أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي متوفى أيضا سنة 300 و400، وكتاب المنار للحافظ النسفي وهو متأخر عنهما، وله شروح كثيرة. ذكر الشيخ أن أحسن شروحه مشكات الأنوار. إذن من أشهر الكتب الأصولية المؤلفة على طريقة الحنفية كتاب أصول أبي زيد الدبوسي وكتاب أصول فخر الدين البزدوي، كفاية احفظ هذين الاسمين. ثم تأتي الطريقة الثالثة، وقد امتازت بالجمع بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. فأصحاب الطريقة الثالثة ماذا يصنعون؟ يأتون بالقاعدة وبدلا من أن يستدلون عليها بالعقل واللغة فقط، لا، يأتون بالمسائل والفروع الفقهية المتفقة مع القاعدة فيجمعون بين الاثنين، يأتي بالقاعدة ويأتي بالمسائل مباشرة فيجمع بين القاعدة والمسائل التي تدل على هذه القاعدة. هي قضية يعني مسلك، طريقة، أسلوب. واحد يأتي للدليل ويستخرج منه قاعدة، واحد يضع القاعدة ويستدل عليها أو يضرب لها مثال بدليل، واخدين بالكم؟ والطريقة الثالثة يجمع بين الأمرين، يأتي بالقاعدة ويأتي بالدليل فيمزجهما مزجا. ومن أشهر الكتب المؤلفة على الطريقة الثالثة هذه كتاب يعني التوضيح لصدر الشريعة، وكتاب جمع الجوامع لابن السبكي، وكتاب الجامع بين البزدوي والأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة 94 و600. كفاية أنك أنت تذكر في الطريقة الثالثة كتاب جمع الجوامع لابن السبكي، هذا من أشهر كتب الأصول وموجود في الأسواق وعليه شروح كثيرة جدا لمن أراد يعني أنه يطلع عليه. من مؤلفات أصول الفقه الحديثة كتاب الشوكاني معروف إرشاد الفحول، كتاب أصول الفقه للشيخ الخضري، وطبعا هناك عشرات بل مئات من كتب الأصول التي يعني يمتنع الوقت عن إدراك شيء منها، لكن فقط نذكر عند الحنابلة بما أنكم تدرسون فقها حنبليا، أليس كذلك؟ بلى، تدرسون فقها حنبليا، فمن أشهر كتب الأصول عند الحنابلة شرح الكوكب المنير للفتوحي، وشرح الكوكب المنير هذا هو شرح لمتن في الفقه لمتن في أصول الفقه الحنبلي اسمه متن البلبل. فمتن البلبل هذا شرحه الفتوحي في كتابه المشهور شرح الكوكب المنير، وهو مطبوع في 4 مجلدات طبعته مكتبة العبيكان تحقيق الشيخ الدكتور نزيه حماد. من أشهر كتب أصول الفقه أيضا عند الحنابلة مسودة آل تيمية، الكتاب الذي اشترك في تأليفه الجد والأب والابن من آل تيمية، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، 3 اشتركوا في تأليف هذا الكتاب كتاب المسودة. أيضا من أشهر كتب أصول الفقه عند الحنابلة كتاب ابن اللحام اسمه أصول الفقه لابن اللحام، وهذا أيضا من أشهر كتب الأصول عند الحنابلة. أشهر كتاب في أصول الفقه على الإطلاق، أوسع كتاب ألف في علم أصول الفقه على الإطلاق، كتاب البحر المحيط لبدر الدين ابن مهادر الزركشي، هذا أكبر كتاب ألف في أصول الفقه اسمه البحر المحيط للزركشي، وهو مطبوع في حوالي 10 مجلدات. نكتفي بهذا القدر، وفقط يعني أرجو أن حضراتكم تحلوا النشاط، إن لم يكن الليلة فعلى أقصى تقدير غدا إن شاء الله تعالى، وأرى منكم الكراسات في المرة القادمة. في كل مرة إن شاء الله تعالى سنأخذ نشاطا، نشاط هذا يعني الفائدة منه أن يكون هناك تواصل بيننا في الدراسة، لا أن تكون المسألة واحد عمال بيتكلم وجماعة عمالين بيسمعوا وينفض السامر ويذهب كل إلى يعني داره ويضار ما دخلك شر، لا نريد بعض يعني ما يدل على الالتزام ويدل أيضا على التواصل، كما إن النشاط فيه فائدة مهمة جدا، وهو إنه فيه نوع من إعمال ذاكرة الطالب ومعلومات الطالب حتى من خارج الكتاب، ولذلك يعني المطلوب أو في الجزء الأول من النشاط إنك أنت تكتب معنى الكلمة دون الرجوع إلى الكتاب، ثم أرجع إلى الكتاب وقرأ ما شئت، ثم قم بعد ذلك بتصحيح ما كتبته بيديك، فحينئذ إن شاء الله تعالى يثبت العلم ويعني تثبت المعلومة في رأسك. الحمد لله، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.